يكون في جلوس في المسجد أو أنه ينتظر الصلاة بعد الصلاة ينتظر صلاة العصر ينتظر صلاة المغرب. وهم على يبقى المسجد معناه أنه على باله لا يضيعها ولا لها في حاجاته، لكن على باله إذا انتهى من صلاة على باله الأخرى حتى يؤديها. جزاك الله خير. رجل كان مسافر وزوجه في شهر رمضان الجارف، ثم عاد إلى البلد وأمسك عن الفطر، ثم بعد ذلك جامع الرجل زوجه، هل عليها كفارة في الليل ولا في النهار؟ النهار أحسن الله. عليها كفارة، لأن لما وصل البلد لازمه الصوم، لازمه الإمساك، هو إياها أحسن الله. فإذا جامعها فقد جامعها في رمضان، في حرمة رمضان، ولو هما غير مسافرين في البلد عليهما قضاء وعليهما الكفارة، قضاء اليوم اللي حصل في الجماعة والكفارة. جزاك الله خير يا شيخ. أنت قلت أفضل أعمال جهاد في سبيل الله واعتزال الناس في شعب الشعاب عند الفتن. هذا عند الفتن اعتزل سعد بن عبد القاص رضي الله عنه الصحابة في عهده. لا سعد هو كان بالخير طول سعد مرجوح